يعني هلا مجرد انه يفكر في الموضوع حصل او يحصل لا يكفر الا اذا وصل الشك الى الرضا. لحظة. الا اذا شك مجرد الشك لا يكفر.